السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين، وجزاكم الله بمثل وزيادة. حبيبي الغالي، ربنا يحفظك ويرضى عنك أبو سام. أسأل الله جل في علا أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فسؤال يتكرر في هذه الأيام كثيرا لما يمر به المسلمون من يعني تعسر في الأحوال. نسأل الله أن ييسر على عباده المسلمين وأن يبدل أحوالهم لأفضل الأحوال. السؤال: هل هناك فارق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية وغيرها من البنوك؟ هل هناك فارق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي الذي يتعامل أغلب الناس معه؟ والجواب بحول الملك الوهاب، نسأل الله أن يرزقنا السداد وأن يجنبنا الحرام وأن يباعد بيننا وبينه كما بعد بين المشرق والمغرب، وأن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه. الجواب: قبل ذلك ينبغي أن نذكر أنفسنا بأن القرآن كلام الرحمن، وبأن السنة التي صحت عن نبينا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم قد شن حربا شديدة جدا على الربا ومن يتعاملون بالربا، وحذر القرآن تحذير شديد جدا جدا في كثير من المواضع، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث من الربا والتعامل بالربا وتعاطي الربا وأكل الربا عياذا بالله. نسأل الله أن يجنبنا الزلل. يعني في دقيقة واحدة قبل أن نجيب على السؤال وما هو الفارق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، نقول: قال ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا وابتعدوا، وذروا ما بقي من الربا، اسمع خلي بالك، إن كنتم مؤمنين. تاني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم التحذير الشديد جدا من القرآن ومن ربنا الرحمن جل في علاه: فإن لم تفعلوا، إن لم تتركوا الربا والتعامل بالربا بكافة أشكاله وألوانه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من له طاقة بحرب الله؟ من من الخلق، من جميع الخلق حتى وإن اتحدوا، من له طاقة بحرب من الله؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، ذروا اتركوا وابتعدوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب في الأرزاق، في الأقوات، نزع للبركة وفتح لأبواب الابتلاءات والمصابع. عياذا بالله، كم من بيوت رأيناها في هذه الأيام مع ضيق الحال ومع تعاطي القروض الربوية أو التعامل بالمعاملات الربوية، بيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله يدخلها الربا فتتتابع عليها المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدخل عليهم الربا بالبلاء عياذا بالله. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال الله جل في علاه: الذين يأكلون الربا يعيشون على ذلك، قال: لا يقومون، يعني ساعة خروجهم من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي مسه الشيطان ولبسه الجن عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال: ذلك اللي حصل لهم ده سببه إيه؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، ما هو ده معاملة ودي معاملة. ولكن قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. ولكن الفيصل يا عباد الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذي حرم الربا، الذي نهانا عن الربا، الذي أمرنا بتركه وحذرنا إن تعاطيناه بالحرب الشديدة في الأقوات والأرزاق وكل شيء عياذا بالله، هو الرحيم الرحمن، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله جل في علا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق، محق يا عباد الله، الربا يدخل فيذهب البركات ويذهب بالحلال مع الحرام عياذا بالله، نسأل أن يجنبنا الزلل. كثير جدا جدا جدا من اللات وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وقال الله جل في علا: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، إلى آخر ذا. آيات كثيرة جدا جدا جدا فيها حرب شديدة من الله جل وعلا على الربا ومن يتعاطون الربا، وتحذير شديد من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه ومعه الملكان، ذكر مما رآه صلى الله عليه وسلم. اسمع: قال: ثم أتينا على رجل يسبح في بحر من الدم. رجل يسبح في بحر من أصل الربا مص لدماء الناس. قال: رأيت رجلا يسبح أو في ماء أحمر كالدم، في الرواية الأخرى يسبح في نهر من الدم. قال: فإذا قارب أن يخرج منه، إذا على الشاطئ رجل معه حجارة، فإذا اقترب ألقمه حجرا في فيه، فعاد الرجل من حيث أتى ويسبح ويسبح ويسبح، ثم يأتي يريد أن يخرج فإذا بالرجل يلقمه الحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قيل لي: انطلق انطلق. في نهاية الحديث وجبريل عليه السلام يفسر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد، فسر له هذا اللي قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في بحر الدم فآكل الربا، آكل الربا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. ذكر منها صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. أكل الربا من الموبقات، من المهلكات عياذا بالله. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه، قال: وهم سواء، وهم سواء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وآكله ومؤكله وشاهديه وقالهم سواء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا نذر يسير قبل أن نجيب على السؤال الهام. فهذا تحذير شديد من رب العزة من تعاطي الربا، من التساهل في التعامل بالربا، سواء ذلك كان في معاملة أو في قرض ربوي أو فيما يشبه ذلك. نسأل الله أن يجنبنا جميعا الزلل وأن يبارك لنا في الحلال الطيب. طيب نرجع للسؤال، ما هو الفارق بين البنك الإسلامي وبين البنك الربوي أو البنك الذي يقول عنه الناس أنه بنك عادي؟ لأن كثير من الناس الآن في هذه الأيام لما ينصحوا أهل العلم أو طلبة العلم بأن يبتعد عن البنوك الربوية والمعاملات الربوية وأن يتجه إلى البنك الإسلامي بدون تسمية أي بنك من البنوك، لكن ينصحوا بذلك، يقول له إن الكل واحد وهذا ليس بحق ولا بإنصاف يا عباد الله. هناك فروق كثيرة بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، هناك فروق كثيرة بين البنك الإسلامي والبنك الربوي. أهم ذلك فارقين، فارقين يعني هما الأساس في التفريق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي. الأمر الأول عقد التأسيس، الأمر الثاني هيئة الرقابة الشرعية. طيب بالنسبة لعقد التأسيس، عقد التأسيس ده اللي هو هنبسط الأمور ونتكلم به الكلام الذي يعني يوصل المعلومة بسهولة ويسر إن شاء الله. الأمر الأول عقد التأسيس، عقد التأسيس ده الذي يكون على أساسه شكل المعاملة في داخل البنك والمعاملات في داخل البنك. طب لما ننزل لواقع الناس وننظر إلى البنوك العادية، البنوك الربوية، نجد أن هذه البنوك تقوم أصالة وأساسا على أشكال معينة من المعاملة. الشكل الأول الإقراض، القرض الربوي، القرض الربوي. فلان من الناس، سين من الناس، يحتاج لضائقة يمر بها وليس أمامه من يقرضه القرض الحسن. القرض الحسن الذي أباحه الله وأعطى الأجر لصاحبه، أجر الصدقة كل يوم، وإذا يسر على صاحبه إذا جاء الأجل ولم يستطع وأمهله فنظرة إلى ميسرة، كل يوم يمر كأنه تصدق بالمال مرتين. القرض الحسن الجنيه يرد جنيه، ليس معه أي زيادة. اللهم أمين وجزاكم الله بمثل وزيادة أبو ماهر حبيبي الغالي. طيب إنسان فلان من الناس، سين من الناس، أعسر وتعرض لضائقة معينة وذهب إلى البنك الربوي، هو في حاجة مثلا إلى 10,000، إلى 10,000 جنيه، يعطونه 10,000 ويأخذون الضمانات الكافية، ثم المطلوب منه أن يسدد هذه 10,000 15,000 16,000 17,000 أو الضعف. هذه زيادة بإجماع العلماء زيادة ربوية، يسمونها فائدة أو يسمونها كذا أو كذا، لا، هذه زيادة ربوية، وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء أن هذه 10 التي ترد 15 أو 16 أو أكثر أو أقل، هذه الزيادة زيادة ربوية، هذه ربا لا مرية فيها ولا شك فيها. فهذا أصل عمل البنك الربوي، من أصول عمل البنك الربوي ومما أسس عليه عمل البنك العادي أو البنك الربوي أيضا، إن هو يأخذ المال من العملاء، يأخذ المال من العملاء وعلى أساس إن هو سيستثمره ويحتفظ بهذا المال، ثم يحسب لهم زيادة معلومة ثابتة في كل مثلا شهر، الزيادة الفلانية، النسبة الفلانية في المئة ثابتة لا تزيد ولا تنقص مع المحافظة على رأس المال، بغض النظر عن ما ربحه البنك، استثمر المال لم يستثمر المال، رأس المال محفوظ وله في كل شهر الزيادة الفلانية أو في كل عام الزيادة الفلانية. وهذا أيضا يخالف المرابحة، والمضاربة الشرعية التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. فالعقد التأسيس البنك الربوي البنك العادي يقوم أصالة على الإقراض الذي يجر الزيادة الربوية، ثم على أخذ المال من الناس وإعطائهم الزيادة الثابتة المعلومة التي لا تتبدل ولا تتغير مع المحافظة على رأس المال. هذا أصل وأساس شغل البنك العادي البنك الربوي. طيب يعني هو ما فيش فيه مشاريع مش ممكن يشتري وممكن يبيع؟ ممكن يشتري وممكن يبيع أحيانا، لكن الأصل وأصل أساس عمل البنك الربوي على هذا، على الإقراض وعلى المال في مقابل مال، وإلى ما نراه في معاملات الناس مع هذه البنوك. بالنسبة للبنك الإسلامي عقد التأسيس الذي يسير عليه العمل هذا البنك يقوم على بيع حقيقي وشراء حقيقي ومضاربة إسلامية حقيقية، ويقوم على استثمار حقيقي. طيب يعني هي البنوك الإسلامية ليس فيها مخالفات؟ لا، فيها بعض المخالفات لكنها ليست الأصل. عقد التأسيس تأسيس عمل البنك على مضاربات وبيع وشراء واستثمار حقيقي وليس مجازي، ليس مالا بمال، ليس عندهم القرض الذي يأتي منه الزيادة الربوية المشروطة مع إخراج هذا القرض، أو ما يسمونه زورا بالفائدة لما يحفظون للعميل ماله ويجعلون له الفائدة الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. المضاربة الشرعية لما يذهب إنسان إلى بنك إسلامي ويضع المال ويتم استثماره فعلا، يتفقون معه على نسبة من الربح، لك من الربح نسبة مثلا 3% 5% 10%، ويكون الحساب مثلا على رأس كل عام. هذه 10% لا تترجم إلى مبلغ ثابت، قد تكون في بعض الأعوام أقل وتكون في بعض الأعوام أكثر تبعا للمضاربة والبيع والشراء والاستثمار الفعلي الحقيقي. فالفارق الأول والجوهري بين البنك الإسلامي والبنك الربوي عقد التأسيس أساس عمل هذه البنوك. طب يعني البنوك الربوية ليس فيها معاملات صحيحة؟ بل فيها معاملات صحيحة لكنها كما قلنا ليست الأصل. عقد التأسيس وعمل البنك كما ذكرنا هذا يقوم أصالة على هذا الذي ذكرناه من الإقراض ومن الإخراج الماس ويسمونه به الفائدة. البنك الآخر يقوم على معاملات حقيقية وبيع وشراء واستثمار ومضاربة ومرابحات شرعية. الفارق الثاني بين البنك الإسلامي والبنك الربوي يسمى بهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية، هذه موجودة في البنك الإسلامي وليست موجودة في البنك الربوي. هذه الهيئة أو هذه اللجنة وظيفتها أن تراجع كل معاملة، تراجع كل معاملة، فإذا كانت المعاملة لا توافق الشريعة أو فيها منهيات شرعية توقف هذه المعاملة. ليس الأهم عندهم أنها تدرس فقط اقتصاديا والربح والخسارة فقط، لا، الأهم عندهم أن تكون موافقة للشريعة، فإذا لم تكن موافقة للشريعة فيتم إيقاف هذه المعاملة. هذا من الإنصاف وليس من الإنصاف وليس من العدل. ما يروج له أن كله كل البنوك واحد، لا، هذا أصل يا عباد الله. وكما قلنا البنك الإسلامي فيه عمل بشري، والعمل البشري لابد فيه من بعض الخلل لكنه ليس الأصل. الأصل معاملات شرعية سليمة، وأحيانا يكون هناك بعض الخطأ. والأصل في البنك الآخر الربا والقرض والإقراض بالربا وبما يسمونه، يعني الأصل أنها مال في مقابل مال، وندرة وقل جدا أن ترى مشروعات حقيقية واستثمار حقيقي لهذه البنوك إلا في النذر اليسير، لكنها في الأساس وفي عقد تأسيس هذه البنوك وعمل هذه البنوك يكون كما ذكرنا في هذا الكلام. سمعتم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد من التعامل بهذه المعاملات الربوية. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزنا، اللهم أمين، وجزاكم الله بمثلي وزيادة حبيب الغالي أبو مريم. فيا عباد الله، يا عباد الله، اتركوا ما نهاكم عنه رب العالمين، فلا طاقة لأحد بحرب من الله، لا طاقة لأحد بما صرح القرآن بأنه يأتي بالمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نسأل الله أن يجنبنا الزلل، نسأل الله أن يبارك لنا في الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. نسأل الله أن ييسر أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين، وأن يبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجمعنا دائما وأبدا على الخير وبالخير يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.